هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا

من النار فأنقذكم منها.

ولم يجعلني جبارا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك فاعبدوه.